وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فما بعد هذا البيان بيان، إذا كان الله عز وجل قد حكى عن الكفار أنهم مقرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر، وإنما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم التقرب والشفاعة عند الله تعالى. وكم آية في القرآن ذكر الله فيها هذا، كقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: فأنى تسحرون، وكقوله: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا بهذا الإله وحده، وأنهم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعة. فإن احتج بعض المشركين أن أولئك يعتقدون في الأصنام وهي حجارة وخشب، ونحن نعتقد في الصالحين، قيل له: والفار أيضا منهم من يعتقد في الصالحين مثل الملائكة وعيسى بن مريم، وفي الأولياء مثل العزير واللات والعزى وناس من الجن وغيرهم، وذكر الله عز وجل في كتابه فقال في الذين يعتقدون في الملائكة ليشفعوا لهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال في من اعتقد في عيسى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فإذا كان عيسى ابن مريم وهو من أفضل الرسل قيل فيه هذا، فكيف بعبد القادر وغيره أن يملك ضرا أو نفعا؟ وقال في حق الأولياء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة وعزيرا والمسيح، فقال الله: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجون أنتم رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. فرحم الله امرأ تفكر في هذه الآية العظيمة وفيما نزلت فيه، وعرف أن الذين اعتقدوا فيهم إنما أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده، وهذا كله يدور على كلمتين: الأولى أن تعرف أن الكفار يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر وحده، وإنما أرادوا التقرب بهؤلاء إلى الله تعالى. والثانية أن يعرفوا أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين مثل عيسى والعزير والأولياء، فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام من الحجر والشجر واحدة. فلما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين يعتقدون في الأوثان من الخشب والحجر وبين الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين على أهل زماننا هذا، يعتقدون في الحجارة على القبور والشجر الذي عليها إذا تبين هذا وأنه ليس من دين الله. وقال بعد ذلك المشرك: هذا بين نعرفه من أول، فقل له: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم، ومن الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين، وأنت عرفت هذا بلا تعلم، أعلم منهم، بل الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا نبينا، فما بال الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي بها أولاده وهم أنبياء. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان هذا أمرا لا يخاف على المسلمين منه، فما بال الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما بال العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور جعله في هذا الأمر، وكثر الكلام فيه وبينه وضرب فيه الأمثال وحذر منه وأبدى وأعاد. فإذا كان الناس يفهمونه بلا تعلم ولا يخاف عليهم من الوقوع فيه، فما بال رب العالمين جعل أكثر كتابه فيه. فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أنما من لا إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه، لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم، لا بد من مسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض للات والعزى ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله، ما علي منهم لم يصح إسلامه. وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضوا به، فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر، فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل، ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا من قربوا إلا بهذا. وإذا رأوا رجلا صالحا استحروه، وإذا رأوا مشركا كافرا تابعا لشيطان قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم وعدوا ذلك شرفا. وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذب، فإنه لو يحضر عندهم ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة فنخيت الشيخ أو السيد فنظرت له فخلصني، لم يبصر أن يقول هذا القائل لا يضر ولا ينفع إلا الله، بل لو قال هذا وأشاعه في الناس لأبغضه الطواغيت، بل لو قدروا على قتله لقتلوه. وبالجملة لا يقول هذا إلا مشرك مكابر، وإلا فدعواهم هذه وتخويفهم الناس وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم شيء مشهور لا ينكره من عرف حالهم، كما قال تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. ولنختم الكتاب بذكر آية من كتاب الله فيها عبرة لمن اعتبر. قال تعالى في حق الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فذكر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الشدة تركوا غيره وأخلصوا له الدين، وأهل زماننا إذا جاءتهم الشدة والضر نخوا غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فرحم الله من تفكر في هذه الآية وغيرها من الآيات. وأما من من الله عليه بالمعرفة فليحمد الله تعالى، وإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم عما قال الله ورسوله، ولا يبادر بالإنكار، لأنه إن رد رد على الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. واعلم رحمك الله أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة لم يفطن له من ذلك قوله في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وفي الهمزية جنس هذا وغيره أشياء كثيرة، وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه وقال بجهله كيف هذا، فقل له: أعلم منه وأجل أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين حين قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتهم وعلمهم وفضلهم، فما ظنك بغيرهم؟ وقل لهذا الجاهل: أصلح من الجميع وأعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما مروا بشجرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففي هذا عبرتان عظيمتان: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري، كما قيل: الشرك أخفى من دبيب النمل، بخلاف قول الجاهل: هذا بين نعرفه. فإذا أشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكارهم جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود، وأعني كلام العلماء في هذا إن أردت من الحنابلة وإن أردت من غيرهم والله أعلم. وسئل رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله فأجاب: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون. ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية: صادقا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبريل عليهما السلام، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، أن يكون لهم مثقال حبة خردل. إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا.